بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الاستثناء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، حكمها في القصد حكم الأول. طيب هو غير عليه بس هو طيب. لتوصيل وكان التكرار هذا إما أن يكون هناك العامل اللي قبل إلا هذا مع التفريع يحتاج من العمل في واحد من المستثنات، هذا فدعي التاسرة، هذا الجواب. أترك التاسر للعامل في واحد من المستثنات، واحدة من المستثنات مين وليس مغني عن نصب سواه، وليس المستثنى هذا الذي ترتلع بعمل بالعامل فيه مغني عن نصب سواه، لازم ما سواه هذا انتصب عليه. هذا مثال هو الحال، ما قام ما نجح إلا خالد إلا علي ما نجح إلا خالد إلا علي إلا بكرا إلا إيش عمرا ما هم لا الأول ما للطوع لأنها فاعل وأما سوى ذلك ولكن ليس ما المتصل الأول ما هو الذي واجب المتصل عمل فيه، في واحد من المتصل سواء في الأول ولا في الوسط ولا في هذا معنى هذا واحد غير معين غير معجز كل واحد لا أترك العمل بواحد من المستثنات سواء في الآخر ولا في الوسط ولا في إيش في الأمر. ما في أفضل يتغير المعنى لو كان ما يتغير المعنى. ما نجح إلا خالدا إلا عمرو، يعني أثبتنا النجاح لعمرو ونفيناه عن لا أبد والعكس بالعكس لا أبد هذا تقوله المستثنى لا أبد كيف ترى ما نجح إلا خالد إلا عمرو أشوف أنت ما تشوف النجاح في المعقل الذي يولد أن يأتي بقواعد غير القواعد التي تقرأها ما نجح إلا خالد إلا عمرو يعني نعم وكذلك ما نجح إلا خالد إلا عمرو إلا بكرا إلا عمرو لا لا إلا إلا إلا سيف. طيب النجح معناه ما نجح إلا سيف بعد أيوة. إلا أمر لله هذا مستثنيات. نعم فقط لا يتغير المعنى. المعنى على القواعد. يعني من هو الناجح يا شيخ؟ منهم ناجحين ولا كله من هو الناجح؟ المرفوع هو الناجح. المرفوع هو الناجح فقط. المرفوع هو الناجح. كلهم ناجح. نعم. كلهم ناجح. ثواب المرفوع بالمرفوع. كيف كلهم ناجح؟ أنا أتجنها الاستسراب بعد الاستسراب. الاستصاب على الاستصاب لأنها تفيد الاستصاب. أنا ما تغيره ولا تقدر تغيره ويبقى العامل له بس عمل. لا هذا عمل للعامل في وقت في يوم هذا هو المنصوب لا يعمل في شيء المرفوع. ما فهمت كلهم ناجحون لأن الاستصابها مقرر حتى التوصل لأن هذا متقدم في المعنى لأنه فاعل. يا أخي خلونا إن كان ما فهمتوا هذا خلونا تفكروا ولكن الكلام هو هذا وهذا مع التفريق هذا مع التفريق أيه. الآن دون التفريق مع التقدم كمان الحالة الثانية أن تفيد أن تقرر لها بالتاكد تفيد معنى الاستثناء ولكن مع تقدم المستثنات عن المستثنين ومع ايش؟ فنون الكفر مثل المستثنات الان خلي اعطيكم البيت المثال الان ما قام يعني اسرع ما قام الا زيد دون كفر المستثنين القوم هذا هو الفاعل ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بصرا لقوم هذا معناه ما قام القوم إلا زيدا إلا بصرا إلا عمرا هكذا هذا شوف إلا زيدا مع التقدم بس غير الموجب مع التقدم تقدم المستثنى المستثنيات المستثنى على المستثنى منه على المستثنى هذا في غير الموجب ها في غير الموجب هذا لا يكون إلا موجبا أو غير موجب يكون في الموجب وغير الموجب موجبا أو غير موجب نقول قام إلا زيدا أقول لك مع إيش مع الموجب هذا مع الموجب واجبا أيوة وكذلك في المنفي واجب النص نعم في المنفي مع ذكر المستسلم منه أيوة. أما إذا النص المستسلم منه لازم تترك له العمل مع التقدم مع التقدم كمان منصب لتأخير أنا منصب الآن الحالة الثالثة منصب لتأخير إذا كان هذا ذكر المستثنى منه دون التفريع ذكر المستثنى منه نعم أه؟ وتأخرت المستثنى عن المستثنى منه أنصبها كمان كله وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفو إلا امرؤ إلا علي هذا الشيء المفرغ زي المفرغ لا المفرغ ما في المفرغ وجئ بواحد عن البدلية أيوة. عن البدلية ما هو عن الفاعل فاهم هذا البخرجين الذين قالوا إنه ويت واجب المختار المتباعد فلم يفو إلا مرؤون إلا عليا إلا خالدا إلا بقر يجوز النصف على الاستثناء ما يجوز النصف على الاستثناء ولكن البدلية هو المختار لأن المبدل منه لأن الاستثناء هنا في المستثناء بعض من المستثناء حكمها في القصد حكم الأول هذا حكمها في القصد من الذي يخرج والإدخال أين حكم المستثنى الأصل أين هذه المستثنى يعني حكمها إيه في القصد والإدخال يعني حكم الأول وهو أين الأول هو المستثنى منه المستثنى القول أطلع. قام القوم ما قام القوم

ما تكون في مكان. واما المستثمر بالاسماء هذه غير كيوبا ثمن هذه لا يكون الا من جرء بجبار كيوبا هذا وغير وهذا هي التي لها حكم المستثمر بها عندما هذا الذي قلت لكم اعتذرت لكم هذا وما تشوفوا الا هذا ايوه غربيه والله فإذا أعطت أن تكون فائد على حسبه نحن ما كذا الخوائد ما هم بسبب أنا إذا قلت ما قام سوى زيد فائد إذا قلت ما قام غير زيد أي في شعري في شعر كبير فائد ومسكين لا تخليه سوى زيد هيا علي أعرف ما قام سوى زيد وما قام غير عمه أعرف غير هذا وما رأيه سوى زيد غير ما فيه خلاف شيء نعم وكذلك سوى وين هي الإنسان إذا قلت هذا مقصود على التربية أنت كما تتبع تتبع لا ما تتبع على أي ذلك خلاف من هذا شفنا سنجيت يسكت هذا درسناه للسية درسناه يعني الحمد لله الكمودي درسناه الكفا أنت ما درسناه أسكر ما تفيد مني ولا أسكر أنا أفيد أفيد له وأنا حتى يجراني ما بدأ أسمع يجراني حتى ما تستاذي يا سيدي بغير ما شوف هذا لا يخليني لا خلنا ما نتكلم هذا هذا سياتي كله بمال مستثنى بإلا نسبة ايش معناه بمال مستثنى بإلا بمال نسبة للمستثنى من وجود النص للتخريجين ها إذا كان الكلام تاما وكانوا مستثنى هل غير نقول مستثنى ولا نقول عدد استثناء؟ لا نقول مستثنى منصوب ولا نقول لا نقول له مستثنى منصوب غير زيدًا إلا زيدًا قام القوم غير زيدًا نقول غير هذا منصوب عن الاستثناء كما نقول قام القوم إلا زيدًا هذا معنى الأحوال المتقدمة كلها كله هذه التوى نعم إلا الاستثناء بإله نعم تعرف المستثنى بسوان بغير وسوان وسوان مسواء ها مفهوم لازم تجره بمضاحة أن يكون مضاحة وغير هذا هي الذات وسوان مسواء تعرف هذه الكلمات بما يعرف به المستثنى بالكلمه هذا معنى الحكم العام على حسب العوام استعمل بمعنى الا في الدلاله على الاستثناء الفاظ منها ما هو وهو غير وسواء ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون هذا لا يكون إلا فعلا ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا هذا الثلاثة هذا وعدا وحاشا ثالثا تكون هذه الأدوات حروف إذا زارت ما بعدهم وتكون فعلا عادة إذا نصبت ما بعدهم وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد ما تقول ما قام القوم إلا زيد

ما سألك ولا تسألين. لا تميمية نافية. ها؟ تميمية نافية. ما قال تميمية. ليش؟ ليش تجعلوها تميمية؟ لأن يعني استثنى عنه. إلا تتبع. أو كذلك الحجاج لأن النشا انتخذ فيه. انتخذ. كم؟ من الجمع؟ غير عامية. غير عامية. غير عامية. عند الحجازيين ولا عند الا الحجازيين اشتركوا في عملها الا ينتقد نفسه هذه فالنفس هناك منتقده مين؟ انس في الحديث انتم انتم مبتدا انتم وين؟ ما انتم مبتدا نعم مبتدا هذا من فوق نعم وين؟ ابني في محل الرب ابني على السكون في محل رفع. على مذهب هناك. كف. هل الحجازية هل السرخ ما يقبلون النساء؟ كف. لأنهم على مذهب البخيلية. وهذا مذهب كف. نحن نقبلها. وهناك العلماء حدث المغرب هنا. وهذا ولكن كلاهما مذهبان هذا كله كل واحد منهما صحيح. العلامة يعرف. إسلامكم على الجار مجرور.